بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في الدرس الثاني من دروس شرح شذى العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي عليه رحمة الله. ونحن في 29 من شهر ربيع الأول من سنة 42 و400 وألف من هجرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس أبثه من بيتي أمره الله بالأمن والإيمان في مدينة الرياض، حفظها الله بالإسلام والسلام. وفي أول هذا الدرس أريد أن أنبه على أمر، ثم أجيب على ما تيسر من الأسئلة التي جاءت على الدرس الأول، وأنبه إلى أن هذا الشرح للمتوسطين من الطلاب، وهم الذين درسوا متنا للمبتدئين في الصرف كالصرف الصغير. أما المبتدئ فإن هذا الدرس لا يناسبه، بل قد يضره عندما يستمع إليه فيخيل إليه أن الصرف صعب، والأمر ليس كذلك. والسبب في هذا الظن أنه دخل إلى هذا الشرح وهو لا يناسبه، ولو أنه دخل إلى العلم بطريقة صحيحة فبدأ بمتن صغير كالصرف الصغير وفهمه، ثم انتقل معنا إلى هذا الشرح لوجده شرحا واضحا سهلا بإذن الله تعالى. ومن الأسئلة التي جاءت على الدرس السابق، مع التنبيه إلى أنني لن أستطيع أن أجيب عن جميع الأسئلة، وأيضا لا أستطيع أن أجيب عن الأسئلة التي جاءت في أمور ليست في الموضوع الصرفي الذي شرح في الدرس السابق. أحدهم يسأل عن طريقة التدرج في دراسة الصرف، وأنا لي منشور في ذلك يبين طريقة التدرج في طلب ودراسة علوم اللغة عموما كالنحو والصرف والبلاغة وغيرها. فالصرف يبدأ بمتن صغير كالصرف الصغير، وله شرح مسموع ومكتوب، ثم ينتقل إلى متن متوسط كشذى العرف، ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتاب كبير كالشافية لابن الحاجب، ويستطيع أن يستعين على ذلك بما شاء من الكتب، كتب المتقدمين والمتأخرين. وقد ذكرت أهم كتب الصرف للمتقدمين والمتأخرين في أول الدرس الأول. وأخ آخر يسأل عن تفريغ هذا الشرح. فنعم، هناك بعض الإخوة جزاهم الله خيرا قد فرغوه ونشروه أيضا على النت ليستفيد منه غيرهم، فأشكرهم على ذلك، وأمل منهم أن يكملوا ما بدأوه بإذن الله تعالى، وأسأل الله أن نكون شركاء في أجل ذلك. آخر يسأل: إذا كان الصرف لا يدرس الحروف والأسماء المبنية، فكيف نعرف نطقها الصحيح وبنيتها؟ الجواب عن ذلك أن هذه الأمور سماعية، يعني تؤخذ من المعاجم اللغوية. فنعود إلى المعجم اللغوي لنعرف كيف نطقت العرب هذا الحرف وهذا الاسم المبني، فنأخذ ذلك عن العرب مباشرة. وآخر يسأل: إذا كان الصرف وآخر يسأل لماذا كان الصرف واجبا؟ فالجواب عن ذلك: الوجوب هنا وجوب شرعي، لأن علوم اللغة من الأمور التي لا يستطيع المسلمون أن يفهموا القرآن الكريم كلام الله، ولا الحديث النبوي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الأصلان العظيمان في هذا الدين، إلا بمعرفة لغة العرب، اللغة التي جاء القرآن الكريم والحديث الشريف بها. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلهذا صار على الأمة واجبا أن تتعلم هذه العلوم، وهو واجب كفائي عليها. وأما طالب العلم الشرعي أو اللغوي فإن هذه العلوم واجبة عليه وجوبا عينيا كلا بحسبه. فالمجتهد واجبه يختلف عن غير المجتهد، وطالب العلم يختلف واجبه بحسب قربه وبعده عن علوم الشريعة واللغة. وآخر يسأل: ما وزن الفعل فزع؟ نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن هناك من يفهم أن فزع تدل على المبالغة، لأن صيغة فعل أكثر ما تدل على المبالغة، فظن أن الفعل فزع على وزن فعل، والمراد أن فزع من الفعل الذي ضعفت عينه، كعلم وعلم وفهم وفهم وفزع وفزع، ثم بني هذا الفعل المجهول فقيل فزع، ففزع على وزن فعل وفزع على وزن فعل. وآخر يسأل: هل هناك خلافات بين الصرفيين، بين البصريين والكوفيين في علم الصرف؟ فالجواب نعم، وسيأتي في هذا الدرس مثال على ذلك. وآخر وهو أخير يسأل: كيف يرسل الطالب سؤاله عن الدرس؟ قد ذكرنا أن الطالب يرسل أسئلته عن هذا الدرس تحت هذا الدرس في اليوتيوب عندما أنشر هذا الدرس بإذن الله تعالى. ثم نستعين بالله عز وجل ونبدأ بدرسنا الثاني في شرح شذ العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس سيكون في تقسيم الكلمة وفي الميزان الصرفي. فكنا قرأنا في الدرس الماضي المقدمة، وفي آخرها ذكر المؤلف تعريف الكلمة، فقال رحمه الله: والكلمة لفظ مفرد وضعه الواضع ليدل على معنى، بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه المعنى الموضوع هو له. فعرف المؤلف الكلمة هنا لورودها في تعريف الصرف كما ذكرنا ذلك وشرحناه، وأيضا ليبني على ذلك المسألة الآتية، وهي تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. والكلام على الكلمة وانقسامها إلى اسم وفعل وحرف من مباحث النحو، لأنه لا يقوم على دراسة أبنية الكلمة، ولكن الصرف أيضا محتاج إلى هذه المسألة، ولذا ذكرها المؤلف والصرفيون في بداية علم الصرف. وقول المؤلف في تعريف الكلمة: لفظ أي أصوات خارجة من الفم. وكلمة لفظ هنا على وزن فعل، قالوا إن فعل هنا بمعنى مفعول، أي لفظ بمعنى ملفوظ، واللفظ في اللغة والرمي. فالحروف أصوات تلفظ من الفم، أي ترمى وتخرج من الفم. وقوله مفرد أي ليس مركبا، وهذا يخرج الكلام الذي لا يكون إلا مركبا من كلمتين فأكثر. وقوله وضعه الواضع ليدل على معنى، أي أن له معنى في لغة العرب، وهذا يخرج الألفاظ التي ليس لها معنى، يمثلون على ذلك بديز وهو مقلوب زيد، فزيد كلمة لها معنى في لغة العرب، وأما ديز فهذه وإن كانت لفظا حروف ملفوظة من الفم ومفرد، لكن ليس لها معنى في لغة العرب، فلهذا لا تسمى كلمة. وسبق أن هذه المسألة أدخل في النحو منها إلى الصرف لعدم أثرها في الأبنية، ولكن الصرف محتاج إليها، ولذا شرحناها من دون توسع هنا، ومن أراد التوسع يمكن أن يراجع ذلك في النحو، كأن يراجع شرحي على ألفية ابن مالك. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله من تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. فقال رحمه الله: تقسيم الكلمة، تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. فالاسم ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم ليس الزمن جزءا منه، مثل رجل وكتاب. والفعل ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه، مثل كتب ويقرأ واحفظ. والحرف ما وضع ليدل على معنى غير مستقل بالفهم مثل هل وفي ولم، ولا دخل له هنا كما مر. نعم، هذه المسألة كما ذكرنا تذكر بالتوسع في النحو، ولهذا لن نتوسع في شرحها هنا. فانقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف والتمييز بينها من الأمور المهمة في النحو والصرف. والتمييز بين أقسام الكلمة الاسم والفعل والحرف يكون بأمور ذكر المؤلف منها أمرين: التفريق بينها من حيث التعريف ومن حيث العلامات المميزة. فبدأ رحمه الله بالتمييز بين الأسماء والأفعال والحروف من حيث التعريف، فعرف الاسم والفعل والحرف. وهنا أنقل كلاما جميلا لابن الحاجب، وهو من النحويين الكبار في القرن السابع، له كتاب الكافية في النحو والشافية في الصرف، وهو كذلك من علماء أصول الفقه الكبار. قال رحمه الله: الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. الثاني الحرف. والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم والثالث الفعل. فسبر جميع الأقسام ثم ميز بينها، حصرها ثم سبرها وميز بينها، ويقول الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها وإما أن لا تدل. فالتي لا تدل على معنى في نفسها وإنما تدل على معنى في غيرها هذا الحرف، فانتهينا من الحرف. وأما الكلمة التي تدل على معنى في نفسها فهذا المعنى إما أن يقترن بزمن فهذا هو الفعل، وإما أن لا يقترن بزمن فهذا هو الاسم. وتعريف الاسم: كل كلمة تدل على معنى غير مقترن بزمن، أو كما قال المؤلف ليس الزمن جزءا منه. فالاسم له مسمى في خارجه، وهذا الاسم وضع على هذا المسمى. فكتاب له مسمى في الخارج وهو هذا الشيء الذي يقرأ، وكرسي له مسمى في الخارج هذا الشيء الذي يجلس عليه، وهكذا. وهذا المسمى إما أن يكون محسوسا أو غير محسوس. فالمحسوس يعني الذي يدرك بإحدى الحواس الخمس، وهي البصر والسمع واللمس والشم والذوق، نحو رجل وكتاب وسماء وضجيج وشذا. وغير المحسوس هو الذي لا يدرك بإحدى الحواس الخمس، وإنما يدرك بالعقل والفهم والقلب، كالإخلاص والصلاح والفهم والخوف واليقين ونحو ذلك. وأما الفعل فكل كلمة تدل على معنى مقترن بزمن. ودلالة الأزمان ودلالة الأفعال على الأزمنة في اللغة أنواع. وهناك الماضي المنقطع نحو سافر ثم رجع، فسافر دل على فعل حدث في الماضي وانقطع وانقضى وانقطع انتهى. وقد يكون الزمان زمان الفعل الحال، يعني وقت التكلم، نحو أنا أشرح الدرس، فأشرح زمانه وقت التكلم. وقد يكون زمان الفعل الاستقبال، كقولنا سوف أذهب أو اذهب، يعني أن زمانه سيكون بعد التكلم. وقد يكون الزمان هو الزمن المستمر، كقولنا كان الله غفورا، يعني في كل وقت في الماضي والحال والاستقبال. وكقولنا الإسلام يحفظ الحقوق، زمن الفعل هنا هو الزمن المستمر، يعني في الماضي والحال والاستقبال. وأما الحرف فهو كل كلمة تدل على معنى في غيرها. فالحرف يدل على معنى، ولكن هذا المعنى لا يظهر ولا يبين ولا يتضح إلا في غير الحرف، يعني في كلمة أخرى، أو كما قال المؤلف معنى غير مستقل بالفهم. مثال ذلك كلمة في، فكلمة في تدل على الظرفية، يعني أن شيئا داخل شيء، ولكن لا نعرف الظرف، لا نعرف هذا المظروف ولا المظروف فيه إلا بغير هذا الحرف، كقولنا زيد في المسجد. عندما قلنا زيد في المسجد عرفنا المظروف وهو زيد، وعرفنا المظروف فيه وهو المسجد. أما في فدلت على مطلق الظرفية، فهي دلت على معنى، ولكن هذا المعنى لم يتضح إلا في غيرها. وكذلك كلمة هل، فهي تدل على الاستفهام، لكن لا نعرف هذا الاستفهام عن ماذا إلا بغيرها، نحو هل جاء زيد. وكذلك كلمة لم تدل على نفي، لكن لا نعرف المنفي إلا بغيرها، كقولنا لم يسافر زيد، بخلاف كلمة زيد فهي تدل على رجل، إنسان، ذكر، اسمه زيد. كذلك يسافر يدل على وقوع السفر في الحال أو الاستقبال، دل على معنى في نفسه ولم يحتاج في بيان هذا المعنى إلى غيره. فيسافر ليس بحرف، وزيد ليس بحرف، لأنه دل على معنى في نفسه. بعد أن ميز المؤلف أقسام الكلمة بالتعريف، سيميز بينها الآن بالعلامات المميزة، وهي غير علامات الإعراب، وهذا يشرح في النحو. فهذه علامات مميزة تطبيقها يكشف لنا نوع الكلمة، هل هي اسم أم فعل أم حرف. فبدأ بالعلامات المميزة للاسم، فقال رحمه الله: ويختص الاسم بقبول حرف الجر وأل، وبلحوق التنوين له، وبالإضافة، وبالإسناد إليه، وبالنداء، نحو الحمد لله منشي الخلق من عدمي، ونحو يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وهنا ننبه إلى أن كلمة قبول بفتح القاف، وهي مصدر قبل يقبل قبولا، وليست بضم القاف قبول التي هي جمع قبل. وهذه شرحت في النحو، ومثل لها المصنف بشطر من بيت، وهو قوله الحمد لله منشي الخلق من عدمي، والظاهر أن هذا شيء، أن هذا من شعره. فالحمد اسم، وعلامة ذلك ال، ولله اسم، ودل على ذلك شيئان: الأول وجود ال فيه، والثاني أنه قبل حرف الجر وهو اللام. ومنشي اسم، والدليل هنا أنه قبل الإضافة أضيف إلى الخلق، والخلق اسم لأن فيه ال. أما من فهذا حرف جر وليس باسم. وعدم اسم لأنه قبل حرف الجر من. والمثال الآخر في قوله تعالى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فيا هذا حرف نداء وليس باسم. أما إبراهيم فاسم لأنه قبل النداء، وقد حرف تحقيق وليس باسم، وصدق هذا فعل ماض وليس باسم. وأما التاء في صدقت فهذا تاء الفاعل وهو ضمير اسم، والدليل على ذلك الإسناد إليه، أنك أسندت التصديق إليه. والرؤيا اسم وفيه ال. وقد زاد المصنف هنا رحمه الله على العلامات المميزة المشهورة الخمسة التي ذكرها ابن مالك في ألفيته للاسم، فقال: بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم ميزه حصل، علامة سادسة وهي قبول الإضافة. والعلامات المميزة للاسم كثيرة، منها التثنية والجمع والتصغير وغير ذلك، وإنما يكتفي النحويون بما يكفي أن يميز الاسم عن الفعل والحرف. وقد ذكر النحويون علامات أخرى أكثر من ذلك، فالسيوطي في كتابه الأشباه والنظائر ذكر 33 علامة، والنيلي في كتابه الصفوة الصفية في شرح ألفية ابن معطي ذكر أنها تصل إلى نحو 60 علامة. ثم انتقل المؤلف إلى ذكر العلامات المميزة للفعل فقال: ويختص الفعل بقبول قد والسين والنواصب والجوازم وبلحوق تاء الفاعل وتاء التانيث ونون التوكيد وياء المخاطبة له، نحو قد أفلح من تزكى، سنقرئك فلا تنسى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لم يلد ولم يولد، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فذكر هذه العلامات التي تميز الأفعال، ففي قوله قد أفلح من تزكى أفلح فعل لأنه سبق بقد، وفي قوله سنقرئك فلا تنسى نقرئ فعل لأنه سبق بالسين، وفي قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى يعطي فعل لأنه سبق بسوف، وفي قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تنال فعل لأنه سبق بالناصب لن، وقوله لم يلد ولم يولد يلد ويولد فعلان لأنهما سبق بالجازم لم، وفي قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وسع هذا فعل لأنه متصل بتاء الفاعل، وكذلك في قوله إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فسق فعل لاتصاله بتاء الفاعل، وفي قوله ليسجنن ولا يكون من الصاغرين يسجن ويكون فعلان لاتصالهما بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة، وفي قوله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجع فعل لاتصاله بياء المخاطبة. وزاد المؤلف هنا على العلامات المميزة المشهورة للفعل النواصب والجوازم، وللفعل علامات أخرى أيضا، فضمائر تواني وهي ضمائر الرفع المتصلة هذه لا تتصل إلا بالأفعال، فإذا رأيتها اعلم أن ما اتصلت به فعل. وكان الأفضل للمؤلف لو أنه ذكر لكل فعل من الأفعال علامة تخصه تميزه، فلا يكفي أن تعرف أن الكلمة فعل، بل لا بد من معرفة نوعه أماض هو أم مضارع أم أمر، لأن أحكامها وإعرابها يختلف، وإحكام ذلك وتفصيله في علم النحو. ثم ذكر رحمه الله العلامة التي تميز الحرف فقال: ويختص الحرف بعدم قبول شيء من خصائص الأسماء والأفعال، يعني أن علامات الاسم والفعل وجودية، أي أن توجد مع الكلمة أو أن تقبلها الكلمة كما سبق، وأما علامات الحرف فعدمية، يعني ألا توجد في الكلمة ولا تقبلها الكلمة، كما قال أبو القاسم الحريري رحمه الله في منظومته اللطيفة ملحة الإعراب وهي في أقل من 300 بيت، قال: والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. ثم ومثل، ومن أمثلة ذلك هل وقد ولم وحروف الجر والنداء وحروف الجواب والعطف. فالحرف هل مثلا لا يمكن أن تدخل عليه أل، هل أتى على الإنسان لا تقول أل هل أو تنون هل أو تناديه يا هل، أو تدخل عليه لم أو لن من النواصب أو ياء المخاطبة، فلا يقبل شيئا من علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، فلهذا حكمنا عليه بأنه حرف. هذا ما يتعلق بتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. لننتقل مع المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الميزان الصرفي، وما زال رحمه الله تعالى يتكلم في المقدمات التي ذكرها قبل أبواب تصريف الأفعال، ثم أبواب تصريف الأسماء، ثم الأبواب التصريفية المشتركة بين الأسماء والأفعال. فقال رحمه الله تعالى: الميزان الصرفي. نبدأ أولا بتعريف الميزان الصرفي، فالمؤلف لم يعرفه، وقد أشرنا إلى ذلك في الصرف الصغير وشرحه. فالميزان الصرفي هو معيار لفظي يتكون من الفاء والعين واللام على صورة الموزون. فقولنا معيار لفظي أي صوتي كلامي، ومن المعلوم أن الكتابة تصوير للمنطوق. وقولنا في التعريف يتكون من الفاء والعين واللام، هذه ثلاثة أحرف توزن بها الحروف الأصلية، أما الحروف الزائدة فتوضع بلفظها في الميزان كما سيأتي. وقولنا في التعريف على صورة الموزون أي لا بد أن توافق الكلمة الموزونة في الحركات والسكنات. فإن قلت ما فائدة الميزان الصرفي؟ فالجواب اختصار أحكام الكلمة الصرفية. فالميزان الصرفي كالصورة، فأنت لو صورت شيئا ثم أريتني هذه الصورة لعرفت حينئذ هذا الشيء بصورة أوضح وأدق من أن تصفه لي في صفحة أو صفحات. وكذلك الميزان الصرفي عندما تذكر وزن الكلمة، هذا أفضل من أن تذكر لي أحكام الكلمة الصرفية، وأخصر وأوضح. فذكر وزن الكلمة يبين بأخصر عبارة أحكام الكلمة الصرفية من حيث الحركات والسكنات والأصول والزوائد وتقدم الحروف وتأخرها وذكر الحروف وحذفها. ومثال ذلك لو قلنا مثلا انكسر وزنه انفعل، إذا قلت انفعل عرفنا أن الهمزة والنون في أول الفعل زائدتان، وعرفنا أن الكاف والسين والراء في آخر الفعل أصول يعني حروف أصلية، وعرفنا حركات الكلمة وسكناتها الحرف الساكن والحرف المتحرك وما نوع هذه الحركة، وعرفنا ترتيب الحروف وأنه لم يحدث فيها تقدم حرف على حرف، لأن بعض الكلمات قد يتقدم حرف أصلي على حرف آخر لسبب من الأسباب، وهذا يسمى القلب وسيأتي. وعرفنا أيضا أن كل الحروف الأصلية مذكورة لم يحذف منها شيء، وقد يحذف شيء من الحروف الأصلية. فكل ذلك وأكثر عرفناه فقط من قولنا انكسر وزنه انفعل. فإن قلت لماذا اتفق علماء الصرف منذ البداية على اختيار الفاء والعين واللام للميزان ولم يختاروا أحرفا غيرها؟ فالجواب عن ذلك نعم، هذا مما لا يقع فيه خلاف، ومنذ بداية الصرف والصرفي متفقون على أن هذه الأحرف التي يوزن بها. وقد اجتهد المتأخرون في بيان سبب ذلك، فأشهر ما قيل في ذلك أن كلمة فعل أو الفعل أعم الكلمات معنى، فالفعل معنى يكون في كل الكلمات المتصرفة، فالضرب أو ضرب هذه فيها معنى الفعل، والجلوس وجلس والأكل وأكل كلها كلمات فيها معنى الفعل. وقيل لعلهم أرادوا أن يأخذوا حرفا من كل مكان من مخارج الحروف، فهذه ثلاثة أحرف موزعة على مخارج الحروف، الفاء من الشفة والعين من الحلق واللام من الفم. والتعليل الأول هو المشهور وهو الأقوى والله أعلم. والمؤلف سيتكلم في هذا الباب على الميزان الصرفي على هذا الترتيب، ونحن سنسير معه أيضا. تكلم على وزن المجرد الثلاثي اسما أو فعلا، الحكم واحد. تكلم على وزن المجرد الثلاثي، ثم وزن المجرد الرباعي والخماسي، ثم وزن المزيد بزيادة ناشئة من تكرير حرف أصلي، ثم وزن المزيد بزيادة من حروف سألتمونيها. إذن بيّن كيف نزن المجرد الثلاثي، ثم كيف نزن المجرد الرباعي والخماسي، ثم كيف نزن المزيد بزيادة ناشئة من تكرير حرف أصلي، ثم كيف نزن المزيد بزيادة من حروف سألتمونيها. فنبدأ معه في كلامه على وزن المجرد الثلاثي. فقال رحمه الله تعالى: لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثيا، اعتبر علماء الصرف أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام مصورة بصورة الموزون. ويقولون في وزن قمر مثلا فعل بالتحريك، وفي حمل فعل بكسر الفاء وسكون العين، وفي كرم فعل بفتح الفاء وضم العين، وهلم جرا. ويسمون الحرف الأول فاء الكلمة، والثاني عين الكلمة، والثالث لام الكلمة. وقوله رحمه الله أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثي، هذا صحيح بالنسبة للمجردات، يعني للكلمات المجردة الثلاثية. فالكلمات المجردة أكثرها ثلاثي، فالمجرد الثلاثي فيها كثير سواء في الأفعال أو الحروف. وأما المجرد الرباعي فهو قليل، أي بالنسبة لي الثلاثي المجرد. والمجرد الرباعي يقع في الأسماء والأفعال. وأما المجرد الخماسي فهو نادر بالنسبة لي المجرد الثلاثي والرباعي. والمجرد الخماسي هذا النادر لا يكون إلا في الأسماء ولا يقع في الأفعال. أما بالنسبة لجميع الكلمات في اللغة فإن الكلمات المزيدة أكثر من الكلمات المجردة، فإن الكلمة المجردة الواحدة مثل كتب يؤخذ منها عدة أفعال مزيدة مثل أكتب وكاتب وكتب واستكتب، ثم كل فعل من هذه الأفعال يؤخذ منه ويشتق منه ما يشتق من الفعل المجرد كتب. وهذه الأحكام أحكام نسبية، أي أن القليل قليل بالنسبة إلى غيره، لأن كلماته لا تزيد عن 10. فالمجردات الرباعية أكثر من 10 بكثير، لكن نقصد أن المجرد الرباعي قليل بالنسبة إلى المجرد الثلاثي. وبين لنا كيف نزن هذا المجرد الثلاثي. فالثلاثي يوزن بالفاء والعين واللام، وهذا مما شرحناه في الصرف الصغير فلا داعي لإعادته. وفهمنا من ذلك أن قول الصرفيين فاء الكلمة يريدون به الحرف الأصلي الأول، ولا يريدون الحرف الأول مطلقا. وقولهم عين الكلمة أي الحرف الأصلي الثاني وليس الحرف الثاني مطلقا. وقولهم لام الكلمة أي الحرف الأصلي الثالث وليس الحرف الثالث مطلقا. مثال ذلك كسر وانكسر وتكسر. انظر أين فاء الكلمة في هذه الأفعال؟ فاء الكلمة الكاف في جميعها، والكاف في كسر أول حرف، وفي انكسر الثالث، وفي تكسر الثاني. وعين الكلمة السين، ولام الكلمة الراء. وكذلك في المثال الثاني علم وأعلم وتعلم وتعالم واستعلم، فاء الكلمة في كل ذلك العين، وعين الكلمة اللام، ولام الكلمة الميم. وقد فهمنا من شرح المراد ببنية الكلمة كما شرحنا ذلك في المقدمة، بنية الكلمة، صيغة الكلمة، وزن الكلمة، أننا إذا أردنا أن نزن ونبين بناء قمر فنقول هو فعل، والحرف الأخير لا تعنينا، يعني لا تعني الصرفي حركته ولا سكونه، ولهذا يجوز أن تسكنه فتقول قمر على وزن فعل، ويجوز أن تحركه فتقول قمر وزنه فعل، كل ذلك جائز، وسكون الحرف الأخير أو تحريك الحرف الأخير لا يغير الوزن، فوزنه فعل. وكذلك في كلمة حمل هو فعل، أو نقول حمل وزنه فعل. وكذلك كرم نقول كرم وزنه فعل، أو نقول كرم وزنه فعلا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على وزن المجرد الرباعي والخماسي، فقال: فإذا زادت الكلمة على ثلاثة أحرف فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل وضع الكلمة على أربعة أحرف أو خمسة زدت في الميزان لاما أو لامين على أحرف فعال، فتقول في وزن دحرج مثلا فعلل، وفي وزن جحمرش فعللل. فقول المؤلف رحمه الله: فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل وضع الكلمة على أربعة أحرف أو خمسة، يعني إذا كان الحرف الرابع أو الحرف الرابع والخامس حروفا أصلية من أصل وضع الكلمة، يعني أن العرب وضعوها حروفا أصلية في الكلمة، وبينا كيفية وزن هذه الحروف الأصلية التي تزيد على الثلاثة يعني الرابع والخامس بأن تقابلها بلام، فالحرف الأصلي الرابع يقابل بلام ثانية، والحرف الأصلي الخامس يقابل بلام خامسة، آسف، يقابل بلام ثالثة. وقد سبق في شرح الصرف الصغير أن الكلمات المجردة أي التي كل حروفها أصلية على ثلاثة أنواع: الأول المجرد الثلاثي، وسبق الكلام عليه وعلى كيفية وزنه في الفقرة السابقة، والثاني المجرد الرباعي، وهذا يكون في الأسماء والأفعال، ففي الأفعال نحو دحرج وبعثر وزلزل وطمأن ووسوس، وكلها تكون على وزن فعلل فقط، والأسماء نحو جعفر وثعلب وزبرج وهو اسم للزينة وبرثن، وهي تكون على أكثر من وزن درست في أبنية الأسماء في الصرف الصغير. والنوع الثالث من الأسماء من الكلمات المجردة هو المجرد الخماسي، ويكون في الأسماء فقط دون الأفعال نحو سفرجل وفرزق وجحمرش وقذعمل، وهذا مما اختصت به الأسماء وهو نادر على كل حال. فعند وزن الرباعي المجرد والخماسي المجرد نقابل الحرف الأصلي الأول بفاء، ونقابل الحرف الأصلي الثاني بعين، ونقابل الحرف الأصلي الثالث والرابع والخامس بلامات. ومن الأمثلة على وزن الرباعي المجرد دحرج فعلل، وزلزل فعلل، وثعلب فعلل، وبرث فعلل وضفدع فعلل. ومن المهم أن يعتمد الطالب والطالبة في الوزن على الوزن الصوتي. نعم، في البداية يمكن أن يعتمد على القلم والورقة في الوزن، فيقابل كل حرف بما يوزن به حتى يعتاد ذلك وحتى يتقنه، ثم ينتقل بعد ذلك للوزن الصوتي، لأن الوزن أمر كثير في الصرف، ولا يستطيع في كل مرة أن يعتمد على القلم والورقة. ولو اعتدت على الصوت وأتقنته لوجدت أن ذلك أسهل. حاول أن تكون حروفك واضحة وأن تكون حركاتك واضحة. وهنا فائدة ننبه عليها، وهي فائدة كتابية إملائية، وهي إذا التقى في وزن الرباعي المجرد لاماني أو أولاهما ساكنة، فيجب في الإملاء أن يكتب لاما واحدة مشددة بحركة اللام الثانية، نحو قماطر. قماطر عندما نزنها سنزن القاف بالفاء المكسورة والميم بالفاء بالعين المفتوحة، وأما الطاء الساكنة فنقابلها بلام ساكنة، ثم الراء تقابل بلام أخرى، فقماطر فعل. ثم في الإملاء والكتابة يجب أن نكتب فعل بلام واحدة مشددة. النطق واحد في الكلمتين، سواء فككت اللامين أم كتبت اللامين لاما واحدة مشددة، النطق واحد، فلهذا قلنا هذا حكم كتابي. ونحو ذلك سبطر، وزنه فعل، سي بالكسر، إذا نكسر الحرف الأول، سبطر فعل. فننتبه إلى أن اللامين في آخر فعل سكنت أولاهما، فهذان حرفان من جنس واحد أولهما ساكن، فيجب أن يكتبا حرفا واحدا مشددا. وكذلك هرقل على وزن فعل، فإذا قيل لك ما وزن هرقل تقول فعل وتكتب اللامين لاما واحدة مشددة. وهرقل اسم أعجمي دخله الوزن هنا لأنه محمول على بناء فعل كالأسماء العربية، وقد شرحنا ذلك من قبل. وأما الأسماء المجردة الخماسية فمن الأمثلة عليها جحمرش، وهي العجوز المسنة. جحمرش كما نرى خمسة أحرف، إذن سنقابلها بفاء وعين وثلاثة لامات، ثم نضع الحركات والسكنات على الميزان كالحركات والسكنات التي في الكلمة الموزونة. جحمرش، فتحة سكون فتحة كسرة، فيكون الوزن حينئذ فعلل. جحمرش فعلل. إذا كان في الكلمة سكون فهذا يساعد على الوزن، تقف على السكون ليسهل لك الوزن، فتقول جح مرش فع لليل، ويجوز أن تنون وتحرك لأنه اسم، فتقول جح مرش فع لليل. ومثل ذلك صه صلق، وهي العجوز الصخابة، وزنه كذلك فع لليل. انظر إلى اللامات التي في الميزان، فع لليل، لا تجد فيها لامين أولاهما ساكنة، فاللام الأولى مفتوحة واللام الثانية مكسورة، فلهذا لم نكتب لامين منها لاما واحدة مشددة. ننتقل بعد ذلك إلى فائدة في وزن الخماسي، وهي فائدة كتابية إملائية كالفائدة السابقة. تقول: إذا التقى في وزن الخماسي المجرد لاماني أولاهما ساكنة، فيجب في الإملاء أن يكتب لاما واحدة مشددة بحركة اللام الثانية، نحو سفرجل. سفرجل خمسة أحرف أصلية، إذن تقابل بفاء وعين وثلاثة لامات بحركات سفرجل وسكناتها. إذن فالأول مفتوح والثاني مفتوح والثالث ساكن والرابع مفتوح، فوزن سفر جل فعل لل، سفر جل فعل لل. ونجد هنا أن اللام الأولى والثانية اجتمعتا والأولى ساكنة، فيجب في الكتابة أن نكتبهما لاما واحدة مشددة والنطق واحد فعلل، ولك أن تحرك وتنون سفر جل فعل لل. ومثل ذلك فرزدق والوزن فعل لل. وننتبه إلى كتابة الإملائية هنا. ومن ذلك أيضا قذعمل، والقذعمل هو الشيء القليل. تقول: ليس عندي ولا قذعملة، يعني ليس عندي شيء. قذعمل خمسة أحرف أصلية، إذن تقابل بالفاء والعين وثلاثة لامات بحركات وسكنات قذعمل. إذن فالأول مضموم والثاني مفتوح والثالث ساكن والرابع مكسور. إذن فالوزن فعل لل، وهنا خطأ في الكتابة، خطأ في كتابة الميزان. ثم ندغم اللام الأولى في الثانية، لأن اللام الأولى ساكنة واللام الثانية مكسورة، فنكتبهما لاما واحدة مشددة مكسورة فعلل كما هو مكتوب. وكذلك كلمة قرطعب، قرطعب هو الشيء القليل أيضا، فخمسة أحرف أصلية تقابل بالفاء والعين وثلاثة لامات بحركات وسكنات قرطعب، يعني الأول مكسور والثاني ساكن والثالث مفتوح والرابع ساكن، فيكون الوزن فعلل. قر طعب فعلل، اعتد على الوزن الصوتي. فنجد أن الوزن فعلل اجتمعت اللام الثانية والثالثة وأولاهما ساكنة، فيكتبان لاما واحدة مشددة فعلل. ففعلل المفكوك صحيح، وأما المكتوب بالتشديد فكتابته هنا خطأ، وهذه من العجلة، نعوذ بالله من العجلة. وهنا نذكر خلافا من خلافات النحويين في الصرف، فقد خالف الكوفيون في هذه المسألة فقالوا: الأصول ثلاثة فقط، يعني لا توجد كلمات مجردة إلا المجرد الثلاثي، وما زاد على الثلاثة فهو مزيد، فليس عندهم مجرد الرباعي ولا مجرد خماسي. والجمهور تبع البصريين في ذلك، من أن الأصول ثلاثية ورباعية وخماسية، وهناك مجرد ثلاثي ومجرد رباعي ومجرد خماسي، ولا شك أن قول البصريين في ذلك هو الأرجح والأصح. وبناء على هذا الخلاف السابق اختلف الكوفيون في كيفية وزن المجرد الرباعي والخماسي على ثلاثة أقوال منقولة عنهم، فقال بعضهم إن المجرد الرباعي والخماسي لا يزن، وقال بعضهم يوزن بوضع الحرف الرابع الزائد والخامس الزائد بلفظه في الميزان كما نفعل في حروف الزيادة سألتمونيها، على قولهم جعفر يقابل الجيم والعين والفاء، هذه الأصول عندهم بالفاء والعين واللام، وأما الراء الأخيرة فهي زائدة عندهم فتوضع بلفظها في الميزان، فيقولون في وزن جعفر فعلر، وفي وزن فرزدق يقولون الحروف الأصلية هي الثلاثة الأولى الفاء والراء والزاي فتقابل بالفاء والعين واللام، وأما الحرف الرابع الدال والخامس القاف فزائدان فيوضعان بلفظهما في الميزان، فوزن فرز دق فعل دق. وقال بعضهم نزنهما كوزن الجمهور، مع اعتقادي أن الحرف الرابع والخامس زوائد لا أصول. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على طريقة وزن الكلمات الزائدة أو المزيدة بعد أن انتهى من قبل من الكلام على كيفية وزن الكلمات المجردة سواء كانت ثلاثية أم رباعية أم خماسية، بدأ الآن يتكلم على كيفية وزن الكلمات المزيدة أو الزائدة، وسبق أن ذكرنا أن المراد ب الكلمة الزائدة أو المزيدة هي الكلمة التي فيها حرف زائد أو أكثر، وليس معنى ذلك أن كل حروفها زائدة فإن هذا لا يكون، بل المعنى أن فيها حرفا زائدا أو أكثر، فالمراد بالكلمة الزائدة أو المزيدة يعني أن تأتي العرب إلى كلمة حروفها أصلية ثم تزيد مع الحروف الأصلية حرفا زائدا أو أكثر. طيب، وكيف تزيد العرب هذه الحروف الزائدة؟ يعني كيف تنشأ الحروف الزائدة؟ نقول الحروف الزائدة تنشأ من إحدى طريقتين، العرب تزيد في الكلمة حرفا أو أكثر بإحدى طريقتين، الطريقة الأولى بتكرير حرف أصلي، يعني أن تأتي العرب إلى حرف أصلي تأتي إلى العين أو اللام فتكرر هذا الحرف الأصلي، فالزيادة هنا من داخل الكلمة، كأن نأتي إلى علم عين ولام وميم ثم نكرر اللام فنقول علم. والطريقة الثانية للزيادة هي أن تكون بزيادة حرف من حروف سألتمونيها، يعني أن نزيد على الكلمة حرفا من خارجها، وسيأتي الكلام على حروف الزيادة سألتمونيها. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على كيفية وزن المزيد بزيادة ناشئة من تكرير حرف أصلي، فقال رحمه الله وإن كانت ناشئة من تكرير حرف وإن كانت ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة كررت ما يقابله في الميزان، فتقول في وزن قدم مثلا بتشديد العين فعلا، وفي وزن جلبب فعللا، ويقال له مضاعف العين أو اللام. فذكر أن الزيادة يعني الحروف الزائدة في الكلمة إذا كانت ناشئة من تكرير حرف أصلي ف فإننا نكرر ما يقابل هذا الحرف في الميزان، وكل الحروف الأصلية الفاء والعين واللام يمكن أن تكرر، فتكرير العين كثير وهو الأكثر، وبعده في الكثرة اللام، وأما تكرير الفاء فقليل أو نادر. وبدأ المؤلف كالصرفيين بالنوع الأول من الحروف الزائدة، وهي الناشئة من تكرير حرف أصلي، للإشارة إلى أنه يجب أن ننظر إليها أولا. فتبدأ أولا بالنظر إلى هذا الحرف الزائد، هل هو من تكرير حرف أصلي؟ هل هو حرف أصلي تكرر؟ فإن كان كذلك فنأخذ به ونقول إنه تكرر من هذا الحرف الأصلي، وإن لم يكن مكررا من حرف أصلي ننظر بعد ذلك إلى كونه من حروف الزيادة سألتمونيها. ومن الأمثلة على الحروف الزائدة من تكرير العين، وقلنا هو الأكثر أن نكرر الحرف الأصلي الثاني العين، مثل قدم، فتكررت عين الكلمة الدال وأصله قديما، فنأتي إلى ما يقابل الدال في الميزان وهي العين، ونكررها في وزن قدم فنقول فعل. وكذلك علم، الأصل علم، فتكررت عين الكلمة وهي اللام، فنكرر ما يقابلها في الميزان فنقول علم على وزن فعل. ومن ذلك ركع، جمع راكع، فتكررت عين الكلمة وهي الكاف، فنكرر في الميزان ما يقابلها فنقول ركع على وزن فعل. ومن الأمثلة على الحروف الزائدة من تكرير اللام الحرف الأصلي الثالث، قولهم جلبب، فتكررت لام الكلمة من جلب، الأصل جلب فعل ثلاثي، ألحقوا جلب بدحرج فقالوا جلبب، فالباء الثانية في جلبب زائدة وليست أصلية، لكن كيف نزنها؟ نزنها بتكرير الحرف الذي يقابل الباء الأولى في الميزان وهو اللام، في جلب فعل فنقول فعلل. إذن فاللام الثانية في فعلل ليست أصلية، وإنما هي مكررة من اللام الأولى، يعني ليست كفعلل عندما نزن دحرج. ومن الأمثلة كلمة عتل، عتل بتضعيف اللام، الأصل لام واحدة لكن تكررت لام الكلمة فنكرر ما يقابلها في الميزان فنقول عتل على وزن فعل. ومن ذلك بلز، وهي المرأة المسنة، بلز تكررت اللام وهي الزاي، فنكرر اللام في الميزان فنقول وزن بلز فعل. ومن ذلك قمطرير، قمطرير هذا رباعي، يعني حروفه الأصلية أربعة وهي القاف والميم والطاء والراء، وأما الياء في قمطرير فهي زائدة لكن من سألتمونيها، يعني من خارج الكلمة، وأما الراء الثانية فهي ناشئة من تكرير الراء الأولى، يعني ناشئة من تكرير اللام الثانية، فنكرر اللام في مقابل هذه الراء المتكررة فنقول قم طرير على وزن فع لليل، إلا أن اللام الأخيرة في فع لليل لا تدل على أصالة الراء لأنها مكررة من الراء السابقة. وهذه الأمثلة لحروف زائدة بتكرير حرف أصلي واحد، وقد تكون الحروف الزائدة بتكرير أكثر من حرف أصلي. ومن الأمثلة على ذلك كلمة مرمريس، فمرمريس من مرسى، يقال داهية مرمريس أي شديدة، كأنها من شدتها تخلط الأمور وتجعلها تضطرب ويدخل بعضها في بعض، كأنها تمرس الشيء بعضه في بعض. فحروفها الأصلية الميم والراء والسين، وقد كتبتها بالأخضر. وأما الميم الثانية والراء الثانية والياء فحروف زائدة. وننظر في هذه الحروف الزائدة فنجد أن الميم الثانية، هل نقول إنها زائدة من حروف سألتمونيها يعني من خارج الكلمة؟ لا، ننظر أولا هل هي مكررة من حرف أصلي سابق؟ نعم، هي مكررة من الميم الأولى، والميم الأولى هي فاء الكلمة، فعند وزنها سنكرر الفاء في مقابل هذه الميم الثانية، فنقول فع فاء فع فاء، كررنا الفاء الثانية في مقابل الميم الثانية. وأما الراء الثانية فهي أيضا مكررة من الراء الأولى، والراء الأولى تقابل العين، فعندما نزن الراء الثانية نكرر في مقابلها نكرر في مقابلها في الميزان العين، فنقول فع فعي فع فعي. ثم ننظر في الياء في مرمريس فنجد أنها زائدة من حروف سألتمونيها وليست من تكرير حرف أصلي، فنضعها بلفظها في الميزان، فيكون وزن مرمريس هو فعفعيل، مرمريس فعفعيل. فإذا قلت مرمريس فعفعيل أعرف أن الحرف الأول أصلي والثاني أصلي والثالث والأخير أصلي، وأما الحرف الثالث فهو مكرر من الأول، وأما الرابع فهو مكرر من الثاني، وأما الياء فزائدة من سألتمونيها. ومن الكلمات التي فيها حروف زائدة بتكرير أكثر من حرف أصلي كلمة صمحمح، وصمحمح الحروف الأصلية هي الصاد والميم والحاء، يقال رجل صمحمح أو بعير صمحمح يعني قوي شديد. فالحروف الأصلية هي الصاد والميم والحاء، فنقابلها بالفاء والعين واللام. وأما الميم الثانية فزائدة والحاء الثانية فزائدة، فننظر في الميم الثانية نجد أنها مكررة من الميم السابقة، والميم السابقة عين الكلمة، فنكرر العين، نكرر العين في الميزان، فنقول فعل عاء فعل عاء. وأما الحاء فهي أيضا مكررة من الحاء السابقة، يعني أنها مكررة من لام الكلمة، فنكرر اللام، فنقول إن وزن صمحمح فعل عل فعل عل فعل، هذه الحروف الأصلية، ثم كررنا العين واللام فعل عل. ومن الأمثلة أيضا على تكرر أكثر من حرف أصلي قولهم كذب ذب، يقال رجل كذب ذب أي كثير الكذب، هذا واضح أنه من كذب، فالحروف الأصلية الكاف والذال والباء. إذن فالكاف والذال والباء ستقابل بالفاء والعين واللام، هذه الأصول، هذه الأصول قوبلت بالفاء والعين واللام. أما الذال الثانية والباء الثانية فزائدتان. ننظر، الذال الثانية مزيدة من ماذا؟ من الذال الأولى، والذال الأولى تقابل العين، إذا نكرر العين. إذا فوزن الذال الثانية فعل عو، نقابلها بعين أخرى. وأما الباء الثانية فمكررة من الباء الأولى، والباء الأولى اللام، فنكرر اللام، فوزن الكلمة فعل عل، كذب ذب على وزن فعل عل. عندما تقول لي كذب ذب وزنها فعل عل، أعرف أن الحرف الأول والثاني والثالث هي الأصول، وأما الرابع فمكرر من الثاني، وأما الخامس فمكرر من الثالث. كل هذا بينته هذه البنية وهذا الوزن. وقول المؤلف ويقال له مضعف العين أو اللام، التضعيف هنا بمعنى التكرير لا بمعنى الإدغام. فالإدغام هو تكرير الحرف مع إدخال الأول في الثاني، أن يكون هناك حرفان من جنس واحد الأول ساكن فندخل الأول في الثاني بحيث يكونان حرفا واحدا مشددا. وأما التضعيف فهو عام يشمل تكرير الحرف، سواء أكان هذا التكرير مع إدغام نحو عد، أو كان من دون إدغام مثل عدد. فعين الكلمة ودال الكلمة مكررة، يعني مكررة من حرف واحد، دال دال، لكن في الثانية بلا إدغام وفي الأولى بإدغام، فنقول هذا تضعيف مع إدغام وهذا تضعيف بلا إدغام، فالتضعيف أعم من الإدغام. ثم تكلم المؤلف على كيفية وزن الكلمات المزيدة بزيادة ناشئة من حروف سألتمونيها، فقال رحمه الله: وإن كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف سألتمونيها التي هي حروف الزيادة، قابلت الأصول بالأصول وعبرت عن الزائد بلفظه، فتقول في وزن قائم مثلا فاعل، وفي وزن تقدم تفعل، وفي وزن استخرج استفعل، وفي وزن مجتهد مفتعل، وهكذا. هذه حروف الزيادة سألتمونيها، فقد تتبع العلماء رحمهم الله الحروف التي تزيدها العرب من خارج الكلمة فوجدوها 10 أحرف، وحاولوا جمعها في عبارات ليسهل حفظها، وأشهر هذه العبارات هي سألتمونيها. وهذه الأحرف هي السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف. وهذه أمثلة على هذه الحروف الزائدة سألتمونيها، منها استخرج، استخرج فيها الهمزة والسين والتاء، هذه زوائد لأنها من خارج، إذن فهذا مثال على زيادة الهمزة والسين والتاء. وهنا أنبه إلى أن الحرف الأول في استخرج هو حرف الهمزة، إلا أنها همزة وصل، لكنها همزة وليست بألف، لأن الألف المراد بها الألف المادية، وهي ساكنة لا تكون إلا في حشو الكلمة أو وسط الكلمة، ولا تكون في أول الكلمة. ومن الأمثلة أخرج، فالهمزة زائدة من خرج، ومخرج أو مخرج أو مخرج، الميم زائدة لأن الكلمة من خرج. وكذلك تخرج، التاء هنا زائدة، وكذلك إحدى الرأين زائدة لكن من تكرير حرف أصلي. وفي خروج الواو زائدة، وفي نخرج النون زائدة، وفي يخرج الياء زائدة، وفي خارج الألف زائدة، لأن جميع هذه الكلمات من خاء راء جاء، فما سوى الخاء والراء والجيم حروف زوائد. وننبه إلى أن زيادة الهاء واللام قليلة سماعية، نحو قولهم هبلع من بلع أي كثير البلع، وقولهم أهراقا في قولهم أراقا فزادوا الهاء، وفي قولهم أمهات في أمات في جمع أم فالهاء زائدة. ومن ذلك قولهم زيدل في زيد وعبدل في عبد فاللام زائدة. وسيأتي في أول القسم الثالث من الكتاب أحكام تعم الاسم والفعل، باب خاص عن حروف الزيادة ومواضعها وأدلتها، أي حروف سألتمونيها هذه، وهناك تجد تفصيل الكلام عليها. نسأل الله أن يسهل الوصول إليها وشرحها وشرح بقية الكتاب بإذنه سبحانه وتعالى. والزيادة من حروف سألتمونيها قد تكون حرفا واحدا، كما نزيد في خرج أخرج بزيادة الهمزة، أو مخرج ومخرج ومخرج نزيد الميم، وخارج نزيد الألف، وخروج نزيد الواو. وقد نزيد من سألتمونيها حرفين نحو انفتح وافتتح ومنفتح ومفتتح من فتح، والحروف الأصلية الفاء والتاء والحاء فتح. أما إن فتح الهمزة والنون زائدة حرفان من سألتمونها، وفي إف تتح الهمزة والتاء الأولى زائدة. وقد نزيد ثلاثة أحرف من سألتمونها نحو استغفر الهمزة والسين والتاء لأنها من غفر، وكذلك مستغفر الميم والسين والتاء. وقد نزيد أربعة أحرف وهذا أكثر ما يكون في الزيادة نحو استغفار من غفر، إذن الهمزة والسين والتاء وكذلك الألف، هذه أربعة حروف زوائد. وقد جمع كثيرون حروف الزيادة العشرة في عبارات أخرى، ومن ذلك ابن مالك الذي جمعها في أربع عبارات في قوله هناء وتسليم تلا يوم أنسه نهاية مسؤول أمان وتسليم، فهذه أربع عبارات كل عبارة تجمع هذه الحروف العشرة. وجمعها آخر في ثلاث عبارات في قوله يا أوس هل نمت ولم يأتنا سهو فقال اليوم تنساه، وقال آخر سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تكذب أمان وتسهيل، وسأل تلميذ شيخه عن حروف الزيادة فقال سألتمونيها فقال ما سألتك إلا هذه النوبة، فقال الشيخ اليوم تنساه، فقال والله لا أنساه، فقال قد أجبتك مرتين. ويذكر أن المبرد سأل شيخه أبا عثمان المازني عن حروف الزيادة فأنشد المازني هويت السمان فشيبنني وما كنت قدما هويت السمان، فقال رحمك الله أسألك عن حروف الزيادة وأنت تنشدني الشعر، فقال قد أجبتك مرتين. وكيفية وزن حروف سألتمونيها ذكرناه في شرح الصرف الصغير ولا زيادة على ما ذكرناه هناك. وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم على بقية الكلام على الميزان الصرفي، وذلك في وزن حالات خاصة تحتاج إلى مزيد عناية وتنبيه، سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.